بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: فعال نو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمل، وفي فاعل قل ذا وفاعلي. الشرح: يصاغ للكثرة، يعني هذه الأوزان التي ستأتيك الآن تدل عند العرب على كثرة حصول الشيء والمبالغة فيه، لذا تسمى بأمثلة المبالغة. أمثلة المبالغة، ما معنى أمثلة؟ يعني أوزان وصيغ، أوزان المبالغة. فلما نقول ضارب ليس مثل ضراب، ضراب على وزن فعال، هذه الصيغة تفيد كثرة حصول الضرب من هذا الشخص. كذاب، كثرة حصول أو حدوث الكذب منه. إذن هذا المبحث يا أخوان سنتحدث فيه عن أمثلة المبالغة أو أوزان المبالغة. أوزان المبالغة ما هي؟ نقول هي خمسة، ستعرفها الآن. هل كلها على درجة واحدة؟ لا، بعضها أقوى من بعض. طيب، هل هي تعمل أم لا تعمل؟ أم بعضه يعمل وبعضه لا يعمل؟ وهل شروطه مثل شروط اسم الفاعل الذي درسناه في الدرس السابق؟ هذا سنعرفه إن شاء الله الآن. قال العلامة بن عقيل: يصاغ للكثرة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل، واضح؟ خمسة أوزان. فيعمل عمل الفعل، إذن يعمل أم لا يعمل؟ نعم يعمل. إذن عرفنا الأوزان وعرفنا هل هو يعمل أم لا، نقول نعم يعمل. كيف يعمل؟ قال: على حد اسم الفاعل، يعني مثل شروط اسم الفاعل، مثل شروط اسم الفاعل. ما معنى على حد اسم الفاعل؟ يعني وفاقا وخلافا. كيف؟ يعني المسائل التي أجمع فيها العلماء في باب اسم الفاعل، فاعلم أنهم أجمعوا فيها هنا في باب أمثلة المبالغة. طيب، المسائل التي اختلفوا فيها هناك، فاعلم أنهم أيضا اختلفوا فيها هنا. طيب، الشروط التي ذكرناها هناك نذكرها أيضا هنا. إذن وفاقا وخلافا وشروطا. يعني مثلا هل يعمل اسم الفاعل إذا كان مجردا من أل وكان الزمن ماضيا، مثل هذا ضارب زيدا أمسي؟ قلنا الجمهور يقولون لا يعمل، والكسائي خالفنا فقال يعمل. هذه المسألة الخلافية اسحبها أيضا إلى ضراب، فضراب إذا كان بدون أل وكان الزمن ماضيا هل يعمل؟ الجمهور يقولون لا، الكسائي يقول نعم. وهكذا قس عليه كل المسائل التي درسناها في الدرس السابق وفاقا وخلافا، سواء كانت مسألة اتفاقية أو كانت مسألة إجماعية. ثم قال ابن عقيل: وإعمال الثلاثة الأول أكثر. الثلاثة الأول ما هي؟ فعال ومفعال وفعول. هذه الثلاثة تعمل أكثر. أكثر من ماذا؟ أكثر من إعمال الاثنين الأخيرين وهما فعيل وفعل. إذن الثلاثة الأولى وردت في كلام العرب عاملة، وردت أكثر من الاثنين الأخيرين وهما فعيل وفعل. ثم قال: وإعمال فعيل أكثر من إعمال فعل. إذن ما أقل الخمسة؟ أقل الخمسة فعيل، ولذلك أخره ابن مالك في النظم فجعله آخر المذكورين. طيب، فمن إعمال قال ابن عقيل: فمن إعمال فعال ما سمعه سيبويه من قول بعضهم: أما العسل فأنا شراب. ما هو الشاهد؟ الشاهد قوله شراب، فشراب هذا على وزن فعال، وقد عمل عمل اسم الفاعل أو عمل عمل فعله. وشراب صيغة مبالغة على وزن فعال تدل على كثرة الشرب والمبالغة فيه. طيب، أين الفاعل؟ نقول شراب فيه فاعل مستتر تقديره أنا، ومفعوله قد تقدم عليه وهو قوله العسل، فالعسل هذا مفعول به مقدم لشراب. إذن فعال يعمل أو لا يعمل؟ يعمل، وهذه الجملة قد سمعت من كلام العرب، وقد سمعه سيبويه وحكاه في كتابه الكتاب في المجلد الأول. قال في الحاشية: ذكر هذا المثال وأسند روايته عن العرب إلى سيبويه الثقة، للإشارة إلى رد مذهب الكوفيين الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز أن يتقدم معمول هذه الصفة عليها. يعني هذا المثال نستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى أن وزن فعال يعمل عمل فعله كما رأيتم في الإعراب قبل قليل. والفائدة الثانية أنه يجوز تقدم المعمول على عامله. فالعسل هذا معمول قد تقدم على عامله وهو قوله شرب. واضح؟ وبهذا نرد على من؟ الكوفيين الذين زعموا أنه لا يجوز أن يتقدم المعمول هذه الصفة. وسيأتي ذكر ذلك في الشاهد رقم 259 إن شاء الله. طيب نكمل مع ابن عقيل. قال: وقول الشاعر: أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا. البيت للقراخ بضم بقاف مضمومة وفي آخره خاء معجمة. القلاخ نعم اسمه عجيب غريب، ابن حزم ابن جناب. والبيت هذا من شواهد الأشموني واستشهد به أيضا ابن هشام في أوضح المسالك. أخ الحربي هذا الأسلوب تستعمله العرب وهو أسلوب كناية. لما يقال زيد أخو الحرب، زيد أخو الحرب، ما معنى هذا؟ يعني أنه ملازم للحرب، مدمن للحرب. ولك أن تستعمل هذا الأسلوب في حياتنا المعاصرة، فتقول مثلا زيد أخو الكتب يعني ملازم للكتب، زيد أخو العلم يعني ملازم للعلم، وهكذا. أخ الحربي لباسا إليها جلالها. إليها إلى هنا بمعنى اللام، يعني لباسا لها جلالها. والجلال بكسر الجيم جمع جل أو جل، جمع جل بالضم، وأراد به ما يلبس في الحرب من الدرع ونحوها. وليس بولاج، الولاج هو كثير الولوج، كثير الولوج، ولاج على وزن فعال، وهو كثير الولوج. ما هو الولوج؟ الولوج هو الدخول. وليس بولاج الخوالف، الخوالف جمع خالفة، وهو في الأصل عمود الخباء يعني عمود الخيمة، ولكنه أراد به هنا نفس الخيمة. فهو لما قال ليس بولاج الخوالف يعني ليس بولاج الخيمة. أعقل مأخوذ من العقل، وهو التواء الرجل من الفزع. نعم، وهو التواء الرجل من الفزع أو اصطكاك الركبتين، يريد أنه قوي النفس، ثابت مقدم عندما يجد الجد ووقت حدوث الذعر. والخضر يقول إنه من قول العرب أعقل الرجل إذا اضطربت رجلاه من الفزع، أعقل بالهمزة، وهنا جاء به بدون همزة، فابحثوها هذه إن شئتم. طيب المعنى، ما هو معنى البيت؟ أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقل. يقول إنك لا تراني إلا مواخيا للحرب، الحرب هذا أخي وصديقي أنا ملازم له، شجاع كثير لبس الدروع لكثرة ما أقتحم نيران الحرب. وإذا حضرت الحرب واشتد أوارها فلست ألج الأخبية يعني الخيام هربا من الفرسان وخوفا من ولوج المآزق. أنا لا أفعل هذا، الذي يفعل هذا هو الجبان أو النساء أو الصبيان. يصف نفسه بالشجاعة وملازمة الحرب. أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج، الباء هذه زائدة، وأصل الكلام وليس ولاجا أو ليس ولاج الخوالف. فولاج هذا خبر ليس، وأعقل هذا خبر ليس الثاني، يجوز تعدد الأخبار. الشاهد قوله لباسا إليها جلالها، لباسا فعالا، فإنه قد أعمل لباسا وهو صيغة من صيغ مبالغة، لباس فعال، أعمله إعمال الفعل، فنصب به المفعول وهو قوله جلالها. إذن لباسا عمل النصب في ماذا؟ جلالها. إذن فعال يعمل أو لا يعمل؟ نعم يعمل عمل فعله، لاعتماده على موصوف مذكور في الكلام. يعني لو قال قائل هل يشترط في فعال أن يعتمد على شيء كما أن فاعل اشترطنا له أن يعتمد على شيء عند البصريين؟ نقول نعم، قلت لكم وفاقا وخلافا وشروطا وأحكاما. فكما أن اسم الفاعل يحتاج أن يعتمد على شيء إذا كان مجردا من أل، كذلك صيغة المبالغة يحتاج أن يعتمد على شيء. طيب اعتمد على ماذا هنا لباس؟ نقول اعتمد على موصوف، والموصوف نوعان، قد يكون الموصوف مذكورا وقد يكون الموصوف محذوفا، وهنا قد ذكر الموصوف وهو قوله أخ الحرب، فأخ الحرب موصوف ولباسا صفة. نعم، وقلنا نحن في الدرس السابق الصفة تشمل شيئين، تشمل الحال وتشمل النعت، لذلك لباسا هنا يجوز أن تعربها حالا، يجوز أن تعربها حالا. أخ الحرب حال، أخا هذا حال منصوب، ولباسا حال أخرى، يجوز هذا. ويجوز أن تقول لباسا هذا صفة لأخا وصفة المنصوب منصوب، يجوز هذا ويجوز هذا. نكمل. يقول ابن عقيل: أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف عقلا. فالعسل في المثال الأول منصوب بشراب، وجلالها منصوب بلباس. طيب، وولاج يا أخوان أيضا ولاج على وزن فعال، وهو صيغة كثرة يعني كثير الولوج يعني الدخول، لكنه في البيت لم يعمل في شيء وإنما أضيف فليس فيه شاهد، واللاج مضاف والخوالف مضافة، لأن نحن نريده أن ينصب المفعول به صراحة حتى يتضح لكم موضع الشاهد. طيب، إذا لباس صيغة مبالغة وولاج في صيغة مبالغة، لكن الشاهد يكون في الشطر الأول. قال ابن عقيل: فالعسل منصوب بشراب وجلالها منصوب بلباس. ننتقل إلى وزن الثاني وهو وزن مفعال، هل ورد عن العرب إعماله؟ نقول نعم. قال: ومن إعمال مفعال قول بعض العرب إنه لمن حار بوائكها، إنه لمن حار بوائكها. هذا المثال أورده سيبويه في كتاب الكتاب. من حار على وزن مفعال، أين فاعله؟ مستتر تقديره هو. طيب، وبوائك هذا مفعول به لمن حار. إذن وزن مفعال يعمل أو لا يعمل؟ نعم يعمل. واضح. بائكة، بوائك جمع بائكة، وهي الناقة السمينة، وهي الناقة السمينة. كأنه يصف رجلا بالكرم فيقول إنه من حار يعني كثير النحر. كثير النحر لماذا؟ للبوائك التي هي الإبل السمينة أو الناقة السمينة، وهذا كناية عن ماذا؟ عن كرمه وجوده. ومن إعمال مفعال قول بعض العرب إنه لمن حار بوائكها، فبوائكها منصوب بمنحار. ننتقل إلى الوزن الثالث وهو قول، وهو وزن فعول، هل فعول يعمل؟ نعم. ومن إعمال فعول قول الشاعر: عشية سعدى لو تراءت لراهب، عشية سعدى لو تراءت لراهب، بدومة تجر دونه وحجيج قلى دينه واهتاج للشوق، إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج. فالشاهد قوله إخوان على الشوق إخوان، إخوان هذا مفعول به منصوب مقدم، وعامله هو قوله هيوج، هيوج، فكأنه قال هيوج إخوان، هيوج إخوان العزاء. هيوج هو العامل وإخوان هو المعمول، وقد تقدم المعمول على العامل. مثل إيش؟ مثل أما العسل فأنا شراب، تقدم المعمول على العامل، قلنا هناك هذا جائز ردا على من؟ ردا على الكوفي. كذلك هنا إخوان العزاء هيوج، أصله هيوج إخوان العزاء، تقدم المعمول وهو قوله إخوان على العامل وهو قوله هيوج. فإذا هذا البيت نستفيد منه فائدتين: الأول أن وزن فعول يعمل وذلك مثل هيوج، فقد عمل النص في إخوان. الفائدة الثانية أنه يجوز تقدم المعمول على العامل في هذا الباب، وهذا ردا على الكوفيين. البيتان للراعي، الراعي إذا أطلق الراعي فهو الراعي النميري. اللغة: عشية سعدة، سعدة هي اسم امرأة، سعدة بالضم اسم امرأة، والعشية قوله عشية هذا منصوب على الظرفية. عشية سعدة لو تراءت، تراءت يعني ظهرت، لراهب، الراهب عابد النصارى، أين؟ بدومة، دومة هو حصن واقع بين المدينة المنورة والشام، ويسمى دومة الجندل، وأظن أنه ما زال إلى الآن بهذا الاسم. طيب بدومة تجر دونه، تجر تجر اسم جمع لتاجر، ليس جمعا وإنما اسم جمع. ما معنى اسم جمع؟ يعني ليس له مفرد من لفظه، اسم جمع لتاجر، مثل شرب اسم جمع لشارب، وصحب اسم جمع لصاحب، وسفر اسم جمع لمسافر. بدومة تجر دونه وحجيج اسم جمع لحاج. قلا دينه، أي هذا الراهب لو رأى هذه المرأة ماذا سيفعل؟ سيقلو دينه. قلا دينه يعني أبغض دينه. القلا هو البغض، وقد ذكرت لكم سابقا أنه يقال قلا يقلو وقلا يقلي. إني لعملكم من القالين، أي المبغضين. ما ودعك ربك وما قلا، أي ما أبغضك. واهتاج للشوق، واهتاج اهتاج يعني ثار. الشوق هو نزاع النفس إلى شيء. يقول الراعي النميري، يقول كان الأمر الفلاني في العشية التي لو ظهرت فيها هذه المرأة التي اسمها سعدة لعابد من عباد النصارى، عباد النصارى الذين لا يتزوجون ولا يلتفتون إلى النساء. هذا العابد من عباد النصارى مقيم بدومة الجندل، وكان عنده تجار وحجاج يلتمسون ما عنده، لماذا سيفعل حينما يرى سعدة؟ لأبغض دينه وترك دينه شوقا لهذه المرأة. وهذا المعنى، وهو أن العابد النصراني حينما يرى المرأة الحسناء يكفر بدينه، قد تكرر ذكره في الشعر، كقول الشاعر وهو أيضا من شواهد بن عقيل سيأتينا إن شاء الله: ولو أن ليلى الأخيلية، سلمت ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح، لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدى من جانب القبر صائح. وسيأتينا هذان البيتان في شواهد ابن عقيل. وأيضا قول الشاعر: رهبان مدينة والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا، لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. فهذا أيضا يشبه، هذان البيتان يشبهان بيت الراعي النميري. أما البيت الذي ذكرته هو ولو أن ليلى الأخيلية سلمت، فهذا البيت لا علاقة له بمعنى ما ذكرناه هنا، لا علاقة له، وإنما ذهب ذهني إلى تلك الأبيات عن طريق الخطأ. طيب، نعم، ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد؟ الشاهد قوله إخوانا، حيث أن إخوانا مفعول به مقدم لهيوج، وهيوج على وزن فعول وهو يعمل عمل فعله. إخوانا هذا مضاف، والعزائي مضاف إليه، وهيوج هذا خبر إن، خبر إن، إنها هيوج إخوان العزائي. قال ابن عقيل: فإخوان منصوب بهيوج. ثم قال، ننتقل بعد ذلك إلى الوزن. طيب، قبل ذلك عندكم في الحاشية قال في الأسفل تحت في نهاية الصفحة: وفي البيت دليل على أن هذا العامل وإن كان فرعا عن الفعل لم يضعف عن العمل في المعمول المتقدم عليه. ألا ترى أن قوله إخوان العزاء متقدم مع كونه مفعولا لقوله هيوج؟ وقد قدمنا أن قول العرب أما العسل فأنا شراب الذي رواه سيبويه الثقة يدل على ذلك أيضا، وأن هذا يرد ما ذهب إليه الكوفيون من أن معمول هذه الصفة لا يتقدم عليها. طيب، لكن هذا الكلام مردود. نعود إلى الآن إلى ابن عقيل. إذن قال: عشية سعدى لو تراءت لراهب، بدومة تجر دونه وحجيج، قال دينه واهتاج للشوق، إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج. فإخوان منصوب بهيوج. ثم قال: ومن إعمال فعيل، فعيل هو الوزن الرابع من أوزان المبالغة، قول بعض العرب: إن الله سميع دعاء من دعاه، فدعاء هذا منصوب بإيش؟ بسميع، سميع على وزن فعيل، فسميع أبلغ من سامع، كلاهما يدل على السمع، لكن سميع أبلغ، أبلغ من سامع. إذا نقول سميع هذا من صيغة مبالغ على وزن فعيل، وفاعله مستتر تقديره هو، ودعاء مفعول به وهو مضاف، ومن في محل جر مضاف إليه. إن الله سميع دعاء من دعاه. هذا المثال ذكره غير واحد منهم الناظم في شرحه على الكافية، ونقله عن الثقات. فدعاء منصوب بسميع. ومن إعمال فعل ننتقل بعد ذلك إلى الوزن الخامس والأخير، وهو وزن فعل، وهو أضعف هذه الأوزان الخمسة. هل يعمل؟ نقول نعم يعمل على قلة. ومثاله ما أنشده سيبويه في كتابه الكتاب، قال حذر أمورا، حذر على وزن فعل، إذن هذا وزن فاعل، والفاعل مستتر تقديره هو، وأمورا هذا مفعول به. إذن عمل أم لم يعمل؟ نعم عمل، عمل النصب في أمورا ورفع الفاعل. حذر أمورا لا تضير، وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. زعموا أن هذا البيت، زعموا أن البيت مما صنعه أبو يحيى اللاحقي ونسبه للعرب. قال المازني زعم أبو يحيى أن سيبويه سأله هل تعدي العرب فعلا؟ يعني هل مر بك مثال من كلام العرب أنها جعلت فعل متعديا للمفعول به؟ هذا السؤال يسأله من؟ سيبويه يسأله أبا يحيى. قال أبو يحيى فوضعت له هذا البيت ونسبته إلى العربي وأثبته هو في كتابه، يعني سيبويه. والبيت من شواهد سيبويه، واستشهد به الأشموني، وستعرف في شرح الشاهد الآتي رأينا في هذه الأقصوصة. يعني هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ ستعرف رأي الشيخ بعد قليل. طيب حذر أي هو حذر، إذن ما إعراب حذر؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، لا تقل مبتدأ لأن المبتدأ لا يأتي ناكرة إلا في الحالات المستثناة، يعني إذن نقول هو حذر. تمام، وأمور مفعول به لحذر، والباقي الإعراب واضح، وموضع الشاهد أيضا واضح. طيب وقوله أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرملين كرمل كرميلين لها فديد. البيت لزيد الخيل، وهو من شواهد الأشموني، وقد ذكره الأعلم الشنتمري في شرحه لشواهد سيبويه ليبين أن أخصوصة اللاحق لا تضر سيبويه. يعني الشنتمري أورد هذا البيت في شرحه على شواهد كتاب سيبويه ليبطل كلام أبي يحيى اللاحقي الذي زعم أن سيبويه يعني صدقه في هذا البيت المكذوب وأوضعه في كتابه. فيقول الشنتمري، الأعلم الشنتمري، يقول هذا لا يضر سيبويه، لو فعله لا يضره. لماذا؟ سنرى الآن لماذا. أولا هذا البيت لمن؟ أتاني أنهم مزيقون، مزيقون عرضي، مزق، مزيقون مفرده مزق، مزق على وزن فعل، وقد عمل مزق في قوله عرضي، فعرضي هذا مفعول به لمزق، واضح؟ الفاعل مستتر، وعرضي هذا مفعول به لمزيقون. إذن وزن فعل يعمل أو لا يعمل؟ نعم يعمل. قال ابن عقيل فأمورا منصوب بحذر في البيت الأول، وعرضي منصوب بمزق في البيت الثاني. طيب الآن نبقى مع البيت الثاني، أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرملين لها فديد. هذا البيت لزيد الخيل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بزيد الخير رضي الله تعالى عنه. جحاش جمع جحش، وهو ولد الأتان، وهي أنثى الحمار، الأتان وأنثى الحمار. الكرملين تثنية كرمل، وهو ماء بجبل من جبلي طي. فديد لها فديد يعني لها صوت. المعنى بلغني أن هؤلاء أكثر من تمزيق عرضي، يعني تكلموا فيه، والنيل منه وبالطعن والقدح، وهم عندي هؤلاء الذين يسبونني، هؤلاء عندي بمنزلة الجحاش، يعني لا أعبأ بهم، مثل الحمير التي ترد هذا الماء وهي تصوت، يعني كلام على الفاضي، يريد أنه لا يعبأ بهم ولا يكترث لهم. ما هو الشاهد؟ قوله مزقون عرضي، أعمل مزق في عرضي، وهذا واضح. قال محي الدين والعلماء رحمهم الله يذكرون هذا البيت في الاستشهاد على إعمال صيغة فعل كحذر بعد ذكرهم بيت اللاحق، يعني بيت أبي يحيى اللاحقي السابق الموضوع، ليردوا ما نسبه اللاحق إلى سبويه من أنه أخذ بيته الذي اختلقه له واستدل به في كتابه، وهو إنما يرمي بذلك إلى الطعن في كتاب سبويه بأن فيه ما لا أصل له. وإنما أورد أئمة العربية هذا البيت ليبرهنوا على أن الذي أصله سبويه من القواعد جار على ما هو ثابت معروف في لسان العرب الذين يوثق بلسانهم وبنسبة القول إليهم، فلا يضره أن يكون في كتابه شاهد غير موثوق النسبة أو مختلق. وسبويه إنما ذكر بيت اللاحق مثالا لا استشهادا، لأن القاعدة ثابتة بدونه. واضح إخوان؟ هكذا أجاب العلامة محي الدين، وسواء اقتنعتم أم لم تقتنعوا هذا هو جوابه. والحقيقة أن حسن الظن بالأئمة يجعلنا نقول هذا الكلام ونأخذ به، حتى لا يفتح الباب للزنادقة ولأهل البدع للطعن في أئمة الإسلام ولطعن في كتب التراث وكتب كتب العلم عموما يعني. والله أعلم. طيب، ثم قال ابن مالك: وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل. نعم، قال العلامة ابن عقيل: ما سوى المفرد هو المثنى والمجموع، نحو الضاربين والضاربتين والضاربين والضراب والضوارب والضاربات. هل هذه الأشياء تعمل؟ نعم، فحكمها حكم المفرد في العمل وسائر ما تقدم ذكره من الشروط لا فرق. فتقول: هذان الضاربان زيدا، زيدا مفعول به للضاربان وهو مثنى لا فرق، وهؤلاء القاتلون بكرا، بكرا مفعول به للقاتلون وهو جمع كما ترون، وهذا لا فرق ولا يضر. أتاني أنهم مزيقون، مزيقون جمع عرضي، ومع ذلك عمل. وكذلك الباقي، ومنه قوله: أوالفا مكة من ورق الحمي. أوالفا، أوالف هذا جمع، أوالفا مكة، ومع ذلك أوالفا هذا جمع تكسير، وهو جمع مع أنه جمع إلا أنه نصب مكة. هذا هو الشاهد فقط، أن الجمع يعمل والمثنى يعمل والمفرد يعمل والمؤنث يعمل. البيت للعجاج من أرجوزة طويلة وهو من شواهد سيبوي. أوالف جمع آلفة، وهو اسم الفاعل المؤنث، وفعله ألف يألف على وزن علم يعلم، ومعناه أحب. ووقع في كتاب سيبوي مرة قواطنا، وهو جمع قاطنة ومعناه ساكنة. مكة اسم لبلد الله الحرام معروف. ورق، ورق جمع ورقاء، وهي أنثى الأورق، وأراد الحمام الأبيض الذي يضرب لونه إلى السواد. الحمي بفتح الحاء وكسر الميم أصله الحمام، فحذف الميم في غير النداء ضرورة، ثم قلب الكسر فتحة والألف ياء. والشاهد بينته لكم، وهو أن أوالفا مع أنه جمع تكسير إلا أنه عمل في مكة ونصبه. قال ابن عقيل: الحمي أصله الحمام، الحمامي، وفعل فيه ما ذكرته لكم. ثم قال: وقوله: ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر. غفر، نعم، ذنبهم. البيت لطرف ابن العبد صاحب المعلقة المشهورة، من قصيدة له مطلعها: أصحوت اليوم أم شاقت كاهر، ومن الحب جنون مستعير. والبيت من شواهد سيبويه. غفر هذا هو الشاهد، جمع غفور، ومع ذلك عمل النص في كلمة ذنبهم، هذا هو الشاهد. غفر جمع غفور، وفخر جمع فخور، مأخوذ من الفخر وهو المباهاة بالمكارم ونحو ذلك. طيب، وموضع الشاهد بينته لكم: غفر ذنبهم. فمع أن غفر جمع غفور إلا أنه عمل، فهذا يدل على أنه لا فرق بين الجمع والمفرد والمثنى والمذكر والمؤنث، الكل يعمل بحمد الله. طيب، غفر جمع غفور، وغفور على وزن فعول، وفعول من أمثلة المبالغة، من صيغ المبالغة. ثم قال ابن مالك: وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي، وهو لنصب ما سواه. مقتضي الشرح: يجوز في اسم الفاعل العامل إضافته إلى ما يليه من مفعول ونصبه. نعم، يجوز في اسم الفاعل العامل إضافته إلى ما يليه من مفعول ونصبه له. فتقول: هذا ضارب زيد. ماذا فعلت؟ أضفت ضارب إلى زيد، لك هذا. وتقول: ضارب زيدا. ماذا فعلت؟ أعملت ضارب في زيد ونصبت زيد على المفعولية. إذن هذا جائز وهذا جائز، واضح؟ هذا جائز وهذا جائز. حاشية: وأما غير العامل وهو الذي يراد به المضي فإضافته متعينة، وهذا قد صرحنا به في الدرس السابق. تذكرون عندما مثلنا بهذا ضارب زيد أمسي، ماذا قلنا؟ قلنا الصواب أن تقول عند الجمهور هذا ضارب زيد أمسي لأنه زمن ماضي. لا يجوز أن تقول عند الجمهور هذا ضارب زيدا أمسي، لا يجوز، بل الإضافة متعينة. شرحنا. طيب، ثم قال: وتقديمه النصب يوحي بأنه أولى. يعني لو سألنا سائل وقال: طيب أيهما أولى، الإضافة أم النصب؟ يعني هل الأولى أن أقول ضارب زيد بالإضافة، أم الأولى أن أقول ضارب زيدا بالنصب؟ نقول: ظاهر كلام سيبويه أن النصب أولى. وقال الكسائي: هما سواء، لا فرق بين ضارب زيد وضارب زيدا، ليس أحدهما بأولى من الآخر. هذا القول الثاني. القول الثالث أن الإضافة أولى. لماذا؟ لأنها أخف على اللسان، وهذه هي العلة في وجود إيش؟ الإضافة اللفظية. لو تذكرون قلنا: ما سبب الإضافة اللفظية؟ أنها أخف على اللسان، شرحناه سابقا. ثم قال: واستدل للأول بأن حفصا انفرد بأنه قرأ إن الله بالغ أمره. حفص الوحيد الذي قرأها بالإضافة، مما يدل على أن النصب أولى. وسائر العشرة من القراء قرأوها كيف؟ إن الله بالغ أمره. بالغ هذا اسم فاعل، وفاعله مستتر تقديره هو، وأمره مفعول. إذن بالغ أمره صحيح، بالغ أمره صحيح، قراءتان سبعيتان متواترتان فصيحتان، لكن أيهما أولى؟ أيهما يعني أفصح؟ طيب، كلتاهما فصيحتان، لكن أيهما أفصح؟ نقول فيه خلاف، لكن مما يرجح مذهب سيبويه الذي يقول إن الأولى هو النصب، أن القراء العشرة ورواتهم قرأوها بالنصب. حفص الوحيد صاحبنا هو الذي انفرد بالإضافة، هذا مما يرجح مذهب سيبويه. وقد قرأ أبو عمرو ويعقوب البصريان: هل هن كاشفات ضره بالنصب، ويجوز كاشفات ضره بالإضافة. وقرأوا أيضا ممسكات رحمته بالنصب والإعمال. وقرأ الباقون من العشرة بغير تنوين وخفض ضره ورحمته. هذا جائز وهذا جائز، وإنما الكلام أيهما أولى. نعود إلى ابن عقيل، قال: يجوز في اسم الفاعل العامل إضافته إلى ما يليه من مفعول ونصبه له. يجوز الإضافة ويجوز النصب. فتقول: هذا ضارب زيد وضارب زيدا. فإن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما، ماذا تفعل في الآخر؟ وجب نصب الآخر. فتقول: هذا معطي زيد. أضفنا معطي إلى زيد. طيب الثاني ماذا نفعل به؟ المفعول الثاني اجعله منصوبا، فتقول: درهما. واضح؟ ومعطي درهم زيدا، أضفت معطي إلى درهم، فالثاني يجب أن يبقى منصوبا، فتقول: زيدا. ثم قال: واجرر أو انصب تابعا الذي انخفض، كمبتغي جاه ومالا من نهض. الشرح: يجوز في تابع معمول اسم الفاعل. الآن يعني فرغنا من الكلام عن اسم الفاعل ومعمول اسم الفاعل، الآن سنأتي بتابع من التوابع بعد اسم الفاعل، ماذا نفعل به؟ قال: يجوز في تابع معمول اسم الفاعل. إذن عندنا اسم فاعل، ثم عندنا معمول لهذا اسم الفاعل، ثم عندنا تابع من التوابع المعروفة. تابع لإيش؟ تابع لمعمول اسم الفاعل. يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة يجوز لك وجهان: واحد الجر والثاني النصب. نحو الجر والنصب نحو: هذا ضارب زيد. ضارب هذا العامل وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. تمام. الآن نأتي بعد ذلك بإيش؟ بالتابع. ما نوع التابع هنا؟ معطوف، معطوف ومعطوف عليه. فنقول وعمر. طيب عمر الآن ماذا يجوز فيه؟ يجوز لك فيه وجهان، يجوز أن تقول وعمر ويجوز أن تقول وعمرا. لماذا؟ لأنك إن قلت وعمر تكون قد لا راعيت لفظة زيد، لأن لفظة زيد مجرور. ويجوز أن تقول وعمرا لأنك ستكون راعيت محل زيد، لأن ما هو محل زيد؟ نقول زيد مجرور لفظا منصوب محلا لأنه مفعول به. فأنا إذا راعيت هذا المحل وهو النصب جاز لي النصب، وإذا راعيت أنه مجرور لفظا جاز لي الجر. إذن يجوز أن أقول ضارب زيد وعمر مراعاة للفظ، ضارب زيد وعمرا مراعاة إلى أن محل زيد هو النصب على المفعولية، وهذا قد تقدم نظيره كثيرا. فالجر مراعاة لللفظ والنصب على إضمار فعل وهو الصحيح والتقدير، ويضرب عمرا. إذن ابن عقيل ذكر رأيا آخر هنا غير الذي ذكرته لكم. طيب الرأي الذي ذكرته لكم هو قول في المسألة، أن تقول عمرا معطوف على زيد مراعاة للمحل، هذا الرأي الذي ذكرنا نظائره فيما تقدم. لكن ابن عقيل هنا أورد رأيا آخر وصححه، قال أن نقول عمرا مفعول به لفعل محذوف تقديره ويضرب عمرا. إذن عمرا هذا مفعول به لمن؟ مفعول به ليضرب، وليس معطوفا على محل زيد. واضح؟ هذا الرأي هو رأي ابن عقيل، وهو الذي صححه، وهو قول سيبويه في الكتاب، حيث قال في كتابه الكتاب، قال لو قلت هذا ضارب عبد الله وعمرا جاز. طيب ما تخريجه؟ قال على إضمار فعل، على إضمار فعل، أي وضرب زيدا، وضرب زيدا. فهذا فابن عقيل هنا مشى على مذهب سيبويه. نعود إلى ابن عقيل، قال والنصب على إضمار فعل وهو الصحيح والتقدير، ويضرب عمرا، ويضرب عمرا أو مراعاة لمحل المخفوض وهو المشهور، وهذا الذي ذكرته لكم في بداية الشرح. وهذا الرأي هو الرأي المشهور، وهو رأي الإمام ابن مالك في شرحه على الكافية، في شرحه على الكافية. طيب وقد روي بالوجهين قوله الواهب المئة الهجان وعبدها، وعبدها يجوز وجهان، عوذا تزجي بينها أطفالها. البيت للأعشى ميمون بن قيس. الواهب هو الذي يعطي بلا عوض، ما ينتظر منك العوض، يعطيك ولا يرجو منك شيئا، هذا هو الواهب. الهجان، الهجان هي البيض، وهو لفظ يستوي فيه المذكر والمؤنث، فهو يوصف به الذكور والإناث، والمفرد والمثنى والجمع. واضح؟ فهو مثل المصادر، مثل كلمة عدل، تقول زيد عدل وهند عدل والزيدان عدل والزيود عدل. المهم هذا له نظائر يعني. وإنما خص الهجان بالذكر لأنها أكرم الإبل عندهم. عوذا، عوذا جمع عائذ، وهي الناقة إذا وضعت وبعدما تضع أياما حتى يقوى ولدها، ولدها. وسميت عائذا لأن ولدها يعوذ بها أي يلجأ إليها، وهو جمع غريب ويندر مثله في العربية. تزجي يعني تسوق. المعنى يمدح قيسا بأنه يهب المئة من النوق البيض الحديثة العهد بالنتاج مع أولادها ورعاتها، ومن يفعل هذا يعني إلا أكرم الكرماء مثل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يعني نادر في العرب. طيب الواهب، يجوز الواهب ويجوز الواهبي، على أنه نعت لقيس المذكور في بيت سابق. طيب لا يهمنا هذا الآن. الواهب والواهبي ليس فيه الشاهد. قوله المئة، الواهب مضاف والمئة مضاف إليه من باب إضافة واهب اسم فاعل وهب يهب فهو واهب. الواهب ماذا؟ المئة. إذن من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. الهجاني. نعم الهجان نقول ومئة مضاف والهجاني أيضا مضاف إليه. هذا قول. والقول الثاني أن الهجان نعت للمئة ونعت المجرور مجرور. طيب الشاهد قوله وعبدها وعبدها وعمرا وعمر. إذن العبد هنا مثل كلمة عمر. يجوز وعبدها ويجوز وعبدها. واضح؟ وعبدها واضح مجرور لأنه معطوف على المجرور ومعطوف على المجرور مجرور إن هنا روعي اللفظ. طيب وعبدها ما إعرابه؟ فيه رأيان. رأي سيبويه أنه مفعول به لفعل محذوف. طيب طيب يقدر هذا الفعل بما يناسب السياق. والرأي الثاني وهو الرأي المشهور وهو رأي ابن مالك أن عبدها معطوف على على على على المجرور لكن مراعاة لإيش؟ مراعاة للمحل. يعني نقول عبدها معطوف على مئة والمعطوف على المنصوب منصوب مراعاة للمحل لأن المئة وإن كان مجرور لفظا إلا أنه منصوب محلا لأنه مفعول به كما هو واضح. طيب هذا هو الشاهد. نعود لابن عقيل قال وقد روي بالوجهين قوله الواهب المئة الهجان وعبدها وعبدها عودا تزجي بينها أطفالها بنصب عبدي وجره. وقال الآخر هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق. باعث يعني مرسل. دينار اسم رجل وقيل اسم جارية أو هو اسم لقطعة النقد المعروفة والأول أولى. عبد رب طيب وبين أنه أخو عون بن مخراق. طيب ما هو الشاهد؟ قوله أو عبدي يجوز أو عبدي أو عبدا ونفس الكلام الذي ذكرناه في البيت السابق. الشاهد قوله أو عبدي نعم حيث عطف بالنصب على محل ما أضيف إليه اسم الفاعل كما بيناه في الإعراب. باعث دينار. باعث هذا اسم فاعل وهو مضاف وهو مضاف ودينار مضاف إليه من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. طيب فإذا قلنا عبدي نكون قد راعينا لفظة دينار والمعطوف على المجرور مجرور. وإذا قلنا عبد نكون قد راعينا محل دينار والمعطوف على محل المنصوب منصوب. أو على رأي كما قلنا سيبويه وتبع عليه ابن عقيل أنه منصوب بفعل مضمر ويقدر بما يناسب السياق. تمام. قال ابن عقيل هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراقي بنصب عبد عطفا على محل دينار أو على إضمار فعل والتقدير أو تبعث أو تبعث عبد رب. لاحظ هنا قدره فعلا. ثم قال وكل ما قرر لاسم فاعلي يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول فيه معناه كالمعطى كفافا يكتفي. لما فرغ من باب اسم الفاعل ثم فرغ من أمثلة مبالغة انتقل إلى الكلام عن الاسم الثالث من الأسماء التي تعمل عمل الفعل وهو اسم المفعول فقال جميع ما تقدم في اسم الفاعل من أنه إن كان مجردا عمل مجرد من أل إن كان مجردا عمل إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال بشرط إيش؟ بشرط الاعتماد قلنا يعتمد على نفي أو استفهام أو ما شابه ذلك. وإن كان بالألف واللام عمل مطلقا صح؟ كل هذا الذي قلناه في اسم الفاعل اسحبه إلى اسم المفعول نقول يثبت لاسم المفعول. واضح؟ فلا يحتاج الآن أن نكرر خلاص ما قلناه في اسم الفاعل نقوله في اسم المفعول. فتقول أمضروب الزيداني الآن أو غدا؟ الآن حال غدا مستقبل. ما إعراب الزيدان؟ نقول نائب فاعل لمضروب. لماذا نقول نائب فاعل؟ لأن مضروب يعمل عمل فعله. ما هو فعله؟ يضرب. يضرب ماذا يبحث؟ عن ماذا يبحث؟ يبحث عن نائب فاعل. فمضروب ضرب يضرب فهو مضروب. طيب، فلو كان محله فعل ستقول يضرب الزيدان. ما إعراب يضرب الزيدان؟ تقول فعل مغير الصيغة والزيدان نائب فاعل، صح؟ كذلك هنا نقول أمضروب الزيدان، نقول الهمزة هنا الاستفهام، مضروب مبتدأ وهو اسم مفعول يرفع نائب الفاعل، والزيدان نائب فاعل لمضروب، سد مسد الخبر، لو تذكرون هذا الإعراب في باب المبتدأ والخبر، الآن أو غدا. إذن هنا اعتمد على إيش؟ اعتمد على استفهام، ولا بد أن يعتمد على شيء لأنه منزوع من ال. ثم قال أو جاء المضروب أبوهما الآن أو غدا أو أمسي، يعمل ولا لا؟ يعمل في الحالات الثلاثة، ماضيا وحالا واستقبالا. لماذا؟ لأنه محلى بأل. وما إعراب أبوهما؟ نعم، نقول نائب فاعل، جاء فعل، المضروب فاعل، وفي الوقت نفسه هو اسم مفعول يحتاج إلى نائب فاعل، فقوله أبوهما هذا نائب فاعل للمضروب. تمام. هل هنا نشترط أن يكون بمعنى الحالة والاستقبال؟ لا، لا نشترط. لماذا؟ لأنه يوجد أل فيعمل مطلقا سواء كان حالا أو ماضيا أو مستقبلا. ثم قال وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول، يعني الذي نسميه نحن إيش؟ مبني المجهول. فيرفع المفعول كما يرفعه فعله. فكما تقول ضرب الزيداني، كيف تعرب؟ تقول ضرب فعل ماضي مغير الصيغة، الزيدان لا فاعل، صح؟ تقول الآن أمضروب الزيداني. وإن كان له مفعولان ماذا نفعل؟ رفع أحدهما على أنه إيش؟ نائب فاعل، ونصب الآخر على أنه إيش؟ مفعول به. نحو المعطى كفافا يكتفي. أين نائب الفاعل للمعطى؟ المعطى هو اسم مفعول من أعطي يعطى، فهو معطى. طيب يحتاج إلى إيش؟ لأن هذا يحتاج إلى شيئين. في الأصل كان يحتاج إلى مفعولين، لكن الآن لأنه تغير صيغته فصار فعل مغير الصيغة مبني المجهول. طيب مبني المجهول يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نائب فاعل. لكن الفعل أعطى من الأفعال التي تنصب مفعولين، يعني من أخوات ظن، إذن هو يحتاج الآن إلى شيئين، يحتاج إلى نائب فاعل وهو مفعوله الأول، ويحتاج إلى مفعول ثاني. أين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، المعطى هو. طيب أين مفعوله الثاني؟ قوله كفافا. وهذا كما قلت لكم يعني من الغرائب، وهو أن نائب الفاعل هنا هو في الوقت نفسه مفعول أول، فهو نائب فاعل وفي الوقت نفسه مفعول أول، كفافا مفعول الثاني. أما يكتفي هذا تكملا للمثال ليس فيه شاهد. قال فالمعطى كفافا يكتفي، فالمفعول الأول ضمير مستتر عائد على الألف واللام، وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل، وفي الوقت نفسه قلت لكم هو نائب فاعل، هو مفعول الأول، وكفافا المفعول الثاني. ثم قال وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنا كمحمود المقاصد الورع. الشرح، يجوز في اسم المفعول أن يضاف إلى ما كان مرفوعا به، فتقول في قولك زيد مضروب عبده، ما إعراب عبده؟ قلنا نائب فاعل مرفوع، صح؟ طيب هل يجوز لي أن أضيف مضروب إلى العبد فيصبح مضاف ومضاف إليه؟ هل يجوز هذا؟ نقول نعم يجوز لك هذا، فتقول هكذا زيد مضروب العبد، زيد مضروب العبد، زيد مبتدأ ومضروب هذا خبر وهو اسم مفعول، الأصل أنه يحتاج إلى نائب فاعل، ثم نقول وهو مضاف والعبد مضاف إليه مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا لأنه نائب فاعل، واضح؟ فتضيف اسم الفاعل، نعم، فتضيف اسم المفعول إلى ما كان مرفوعا به، يعني الشيء الذي رفعه الآن نضيفه إليه. ومثله الورع ما به؟ محمود المقاصد. الورع مبتدأ، محمود خبر وهو مضاف، والمقاصد مضاف إليه من باب إضافة اسم المفعول إلى نائب فاعله. فالمقاصد مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا. ما أصله؟ قال والأصل الورع محمود مقاصده. الورع مبتدأ، محمود خبر وهو اسم مفعول يحتاج إلى نائب فاعل، مقاصده نائب فاعل لمحمود وهو مضاف والهاء مضاف إليه. ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل، فلا تقول مررت برجل ضارب الأب زيدا. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ أضفت اسم الفاعل إلى مرفوعه ونصبت المفعول به. هل هذا يجوز؟ في اسم الفاعل لا يجوز، لا يجوز أن تقول مررت برجل ضارب الأب زيدا وتريد أن الأب فاعل لضارب وزيدا مفعول به، تريد ضارب أبوه زيدا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هذا إذن من الفروق بين اسم الفاعل واسم المفعول. حاشية مهمة: اسم الفاعل إما أن يكون فعله قاصرا، هذا واحد، مثل ماذا؟ كضامر وطاهر، لأن ضامر وطاهر، طاهر مثلا من طهرة، وطهرة هذا فعل لازم، طيب، وكذلك ضامر من ضمرة فعل لازم. اثنين: وإما أن يكون فعله متعديا لواحد، هذه الصورة الثانية، مثل راحم، طيب من رحمة، رحم الله زيدا يتعدى إلى واحد، ضارب، ضرب زيد عمرا يتعدى إلى واحد. الثالث: وإما أن يكون فعله متعديا لاثنين كالمعطي والسائل، المعطي ينصب مفعولين لأنه من أخوات ظن، والسائل أيضا ينصب مفعولين لأنه من أخوات كسى. طيب إذن كم صورة؟ ثلاث صور: إما أن يكون قاصرا لازما، وإما أن يكون متعديا لواحد، وإما أن يكون متعديا لاثنين. طيب قال: فإن كان اسم الفاعل من فعل قاصر وهو الصورة الأولى جازت إضافته إلى مرفوعه إجماعا، متى؟ إن أريد به الدوام. طيب سؤال هنا شباب: إذا أريد به الدوام هل يبقى اسم فاعل؟ لا، وإنما يكون صفة مشبهة، لكن نحن نتوسع في العبارة فنقول اسم فاعل، لكن هو في الحقيقة صفة مشبهة، وقد شرحت لكم هذا لماذا في الدرس السابق. لذلك قال: ويصير حينئذ صفة مشبهة، مثل ماذا؟ ضامر البطن، طاهر النفس، مانع الجاري، حامي الذمار. هذا يجوز ولا لا؟ يجوز بالإجماع، مع أننا أضفنا إيش؟ اسم الفاعل إلى مرفوعه، لأن أصل طاهر النفس طاهر نفسه. طيب طاهر نفسه، طيب ضامر بطنه كذلك نفس الشيء، أضفنا اسم الفاعل إلى مرفوعه. هذا في هذه الصورة يجوز بالإجماع لأنه فعل قاصر ولأنه قصد به الدوام. طيب ننتقل للصورة الثانية: وإن كان من فعل متعد الاثنين مثل معطي، هذا امتنعت إضافته لمرفوعه إجماعا، امتنعت إضافته لمرفوعه إجماعا. طيب الصورة الثالثة والأخيرة: وإن كان من فعل متعد لواحد، أيوة هذا هو الذي مثل له ابن عقيل، مررت برجل ضارب الأبي زيدا، لأن ضارب من ضربة وضربة متعدية لكم؟ لواحد. هل هذا يجوز أن يضاف لمرفوعه؟ قال: فللنحاة فيه ثلاثة أقوال. أولها: لا يجوز أن يضاف لمرفوعه مطلقا، وهو رأي جمهرة النحاة. وثانيها: تجوز إضافته لمرفوعه بشرط إن لم يلتبس فاعله بمفعوله، كالمثال الذي ذكره الشارح. هل أنت يلتبس عليك أن الأب هو الضارب وزيد هو المضروب؟ لا يلتبس، لأن زيدا منصوب، ولأن الأب عادة هو الذي يضرب يعني. طيب كالمثال الذي ذكره الشارح. الصورة الرأي الثالث: تجوز إضافته بشرط إن حذف مفعوله، يعني تضيف اسم الفاعل إلى مرفوعه ثم تحذف المفعول به، إذا فعلت هذا يجوز، وهو رأي ابن عصفور، ويشهد له قول الشاعر: من راحم القلب. الراحم هذا اسم فاعل من رحم يرحم، والفعل رحم يتعدى إلى مفعول واحد فهو مثل ضربة، تمام؟ إذا ما تصنيفه هو من الأفعال التي تنصب مفعولا واحدا. طيب ماذا فعلنا به؟ جئنا باسم الفاعل منه وهو راحم، ثم أضفناه إلى مرفوعه، لأن الراحم القلب أصله يرحم قلبه، يرحم قلبه، فقلبه فاعل، فأضفنا راحم إلى مرفوعه وهو الفاعل، فصار الراحم القلب. ماذا فعلنا؟ وحذفنا المفعول به. عند ابن عصفور إذا أضفته إلى فاعله وحذفت مفعوله جاز. من راحم القلب ظلاما وإن ظلما، ولا الكريم بمناع وإن بخلا. وبهذا يا أخوان نكون بحمد الله تعالى قد فرغنا من المصدر واسم المصدر واسم الفاعل وأمثلة المبالغة واسم المفعول، هذه بالتفصيل 5. طيب، وبقي معنا أمور أخرى أيضا تعمل عمل الفعل سنعرفها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.